السلام عليكم. تمام، نبدأ بقى تلقي الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول: ما الفارق بين الربانيين والأحبار في قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار؟ لا، الربانيون لها معنى والأحبار لها معنى تاني. الأحبار الأصل أنها لها علاقة بالعلم، العلم الشرعي ومسألة التعلم والتلقي وإلقاء العلم، وإذا ممكن إنسان يبقى حبر في العلم لكنه مش رباني. الربانية هنا نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، والربانية لفظ فيه تزكية أكثر من لفظ العلم، لأن العلم قد يأتي ولا يعني يصلح الإنسان، زي ما شفنا في الراجل اللي في سورة الأعراف هيأتي ذكره: واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانتلخ منها. فهو عنده آيات وعنده علم لكنه انتلخ عنها ولم يعني انتلخ منها ولم تنفعه. أما الرباني فيعني في علاقة بالله وقرب الله، فيعني دي لها علاقة بالقلب والسلوك، ودي لها علاقة بالعلم. السؤال اللي بعد كده: هل تصرف هابيل من أنه لم يدافع عن نفسه وقوله إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، نستدل منها أن الأولى ألا ندافع عن أنفسنا عندما نتعرض لبطش أحد نريد الأجر العظيم عند الله كما فعل؟ لا طبعا، لا، ليس في هذه هي نفس الدلالة. ابتداء هو موقف ابني آدم موقف لم يكن يعرف قبله القتل أصلا، يعني هو الأمر ما كانش ده، كان بداية هذه الجريمة. وكمان في قاعدة مهمة لازم نبقى عارفينها، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعا. الشرع عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. الإنسان مطلوب أن هو يدفع نفسه، ده في ملتنا، لكن لعل كان ده في ملتهم جائز أو ما إلى ذلك، فلا ما يسللش له بشكل مطلق. إنما يستفاد منه ما يستفاد من الآية، أنه هو الرجل اختار أن يكون هو الأكرم، ولعل ده كان يعني إيه في ملتهم جائز، فلا لا يستدل له بذلك بشكل مطلق. الفارق بين فأنفخ فيه في آل عمران فتنفخ فيه فيها، لا مش عارف. أحيانا يذكر خالدين فيها أبدا، وأحيانا بدون أبدا. زيادة المبنى دائما تدل على زيادة في المعنى، يعني وجود أبدا دلالة على المبالغة وعلى الاستمرار. طبعا هي الخلود أصلا هو المدة الطويلة جدا، والبعض قال الأبدية، بس يعني زيادة المبنى هنا تدل على زيادة في المعنى، والله تعالى أعلم. هل من حكمة في قول الصدق مع الحديث في قوله ومن أصدق من الله حديثا، والحسن مع القول في قوله ومن أحسن من الله قيلا؟ هي الأسئلة بتهرب دي، مش عارف، أنا أول مرة معلش معذرة أخش بالبرنامج ده، فالسؤال بيبقى قدامي وبيروح فجأة. يعني الحكمة في قول الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا. القول مطلق، القول قد يكون فيه الخبر، قد يكون فيه الإنشاء، قد يكون فيه النداء. قد يكون فيه السؤال، القول شيء، لكن الحابع عن صوت القبر صوتنا هنا مش هو اللي بيأتي في المقام الأول. لكن مع عموم الأقوال، مع عموم الأقوال يعني مطلق الكلام، سواء كان خبر أو سؤال أو وعظ أو تذكرة أو ما إلى ذلك، يناسبه الحسن، لأنه في كل أحواله حسن، والله تعالى أعلم. هل اقتران اسم المسيح ابن مريم، مش عارف الأسئلة هل اقتران اسم المسيح ابن مريم في كل مواضع سورة المائدة لها دلالة؟ لا أعلم. هل يوجد 18 فريضة في المائدة وما هي بإيجاز؟ عشان أسمع لك 18 فريضة يعني هيبقى صعب دلوقتي، لكن ممكن أكتبهم لحضرتك إن شاء الله. مش عارف بصراحة العدد ده مين اللي ذكره، لكن طبعا سورة المائدة مليئة بالفرائض، فمسألة إحصائها نحاول نحصيها ونكتبها لحضرتك دلوقتي في التعليقات إن شاء الله. السؤال بعد كده، هل في خروج من الجنة بعد الدخول فيها، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله في سورة هود؟ ما معنى ذلك؟ الحقيقة احنا هنتكلم بداية التفصيل في سورة هود، لكن إلا ما شاء الله هنا لتمام الاستثناء، لأن لا شيء يخرج من استثناء المشيئة، يعني كل شيء في مشيئة الله. نقدر نقول يعني إذا شاء الله عز وجل أن يخرج أهل الجنة منها فعل، بمنطلق مطلق المشيئة له ذلك سبحانه وتعالى، لا يدخل شيء في مشيئة، لكنه طمأننا بعد ذلك فقال عطاء غير مجدود، يعني لن يحدث ذلك أو لن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن هنا الاستثناء لإتمام طلاقة المشيئة دايما ده، ودي على فكرة من الآيات المهمة جدا اللي هنتكلم عنها في سورة هود بإذن الله، إن احنا نبقى عارفين إن مسألة المشيئة دي مطلقة، ما فيش حاجة اسمها إن المشيئة في أشياء وحشياء أخرى، لا، المشيئة مطلقة تماما. الله سبحانه وتعالى وعد إن في حاجات سيشاء أن يمكث أهلها خالدين فيها، يعني لن يخرج أهل الجنة إن شاء الله منها. بس شوف احنا قلنا ايه حتى بدون يعني شعور مني، قلت ان شاء الله لازم زي ده، فدي من الدلالة على طلاقة المشيئة. الله تعالى اعلم. الايات الخاصة بالوصية، يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم، هل حكمها عام أم خاص بالموقف الذي أنزل فيه؟ والله الظاهر أن الحكم عام. مالي والدنيا، كيف أتعامل مع آيات التوبيخ زي فذرهم يأكلوا ويتمتعوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ كثيرا ما أتذكر هذه الآيات وتفقدني جمال نعم الله. التعامل مع هذه الآيات بإفقاد الجمال خطأ. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله سبحانه وتعالى يقول كلوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال للأنبياء يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. مين اللي في حق هذه الآيات التوبيخ؟ الذين يجعلون هذه النعم حائلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، اللي بيجعلوا هذه النعم سببا للغفلة وسببا للبعد عن الله جل وعلا. إن إنسان يكون بيؤدي حق النعمة وبيشكر الله سبحانه وتعالى عليها، لا طبعا هذه لا تقال فيها فذرهم يأكلوا ويتمتعوا، لأن السياق هنا ويلهيهم الأمل، وتلاقي تجد أنه لا بد أن يكون سياق غفلة، ولا بد أن تكون لها علاقة بأن هذه النعم كانت سببا في بعدهم عن الله سبحانه وتعالى وفي استكبارهم وفي تعاملهم تعاملا خطأ مع شرع الله عز وجل. فلا، التعامل مسألة أن أنا يعني أفقد الإحساس بجمال نعم الله عشان هذه الآيات، ده اعتذر انا اقول ان هو خلل في الفهم شوي. الاصل ان ده الادي وعيد خاص لمن كانت هذه النعم ملهاة ومغفلة له وحائلا بينه وبين طاعة الله عز وجل. طيب، هو بيسأل الفرق في آية يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ومثيلتها في النساء، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكذلك الفرق بين بوجوهكم وأيديكم في النساء وبين بوجوهكم. السؤال برضو راح، مش عارف في حاجة في البرنامج ده، أنا آسف يا جماعة بتخلي السؤال يروح مني. وبين بوجوهكم وأيديكم منه، ده في الكلام طبعا عن آية الوضوء والتيمم. في المائدة الإجابة على السؤال ده يعني كان، خليني أقول الأول الإجابة على التاني. صوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واضح يا جماعة؟ تمام. بالنسبه للسؤال بتاع كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وده اجابته طويله شويه لان الفارق بينهم دقيق وطويل، فانا هكتبها لحضراتكم او يعني ابحث لكم عن جزء مقطع مكتوب فيها وهحطه في التعليقات عشان اجابه السؤال ده. اما مساله بوجهكم وايديكم منه، ايه المائده ايه مفصله، لو رجعت لها هتجد ان فيها تفصيل احكام الوضوء واحكام التيمم، لكن في ايه النساء هي اكثر اجمالا، فناسب وجود التفصيل زياره المبنى هنا، لكن هو مفيش يعني فائده مطلقه، هو ما هو كده. فامسحوا بوجهكم وايديكم منه وتفهم من الاولى ومن الثانيه ان هو من هذا الصعيد الطيب، والله تعالى اعلم. في ايه الحرابه العلماء قالوا في قوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اي انه لو محارب مشرك واسلم يسقط من عليه حق الله وحق الادمي لانه اسلم، اما ان كان مسلما محاربا وتاب فيسقط فقط حق الله، فهل هناك حكمه من ذلك ان المسلم يعاقب والكافر ان اسلم يسقط من عليه اي حق؟ لا، هو الفارق هنا دي برضو نفس الاشكال، يعني هل الكافر يقتل لكفره؟ لا، يعني لو كافر عشان كافر ما بيقتلش، الكفر لو مسلم ارتد بيقتل. هنا الفارق بين العلم وعدم العلم، المسلم علم لما اسلم، سواء لما اقيم عليه حد الرده بقى لما ارتد، او لما اقيم عليه حد الحرابه لما قتل، هو يعلم. مفيش حد ما يعرفش حكم القتل، مفيش حد ما يعرفش مساله يعني التعدي واحكام قطع الطرق والحاجات دي، فالمسلم بيبقى عليه حجوده زي ما قلنا راجع لمساله احقيه العلم، يعني العلم بيبقى حجه على صاحبه وبيبقى له مسؤوليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما الحواريون طلبوا من المسيح عليه السلام ان يدعو الله ان ينزل عليهم مائده ماء تكون لهم عيدا ومائده ذلك، ودعا المسيح عليه السلام بهذا، قال الله عز وجل اني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ليه قال كده في حقهم؟ لان هم راوا ايه وراوا معجزه جعلت الامر اصبح فيه مسؤوليه شديده. فدي انا يعني ارى ان مساله حقيه العلم او مسؤوليه العلم في هذه اللحظه هي التي تؤدي الى تغليظ العقوبه عند من يعلم، والله تعالى اعلم. إيش انا اسف لو في اسئله بتروح، لان انا ببقى ماسك السؤال وبيروح مني، يعني ما اعرفش انا الصراحه ما عدتش هدخل على البرنامج ده، يعني لانه مش مناسب. انا كنت بدخل الايام اللي فاتت من السكايبي فكان يعني اوضح من كده، لكن ده دلوقتي بيبقى السؤال قدامي وبيروح ما بلحقش اجاوبه. وطبعا الاسئله النهارده ما شاء الله دسمه ومتعلقه بموضوع الصوره، فاجابتها بتحتاج بعض التمهل والتاني، ف يعني ارجو ان احنا نحل المشكله دي، لان انا الصراحه مش ببقى ماسك وبعدين بيطلع تاني ويروح لما حد بيكتب حاجه. في الآية لماذا اختص الله تعالى كلمة الحب يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم. أنا ما فهمتش السؤال، يعني إيه لماذا اختص الله تعالى كلمة الحب؟ يعني أرجو توضيح السؤال ده أوضح من كده شوية، أنا ما فهمتش السؤال بصراحة. هل في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين استدلال على فضل العلم وأهميته؟ نعم، لأنه بعد كده قال تعلمونهن، لو عملت على أنها غير عاقل لقال تعلمونها أطلقت، لكن هو استعمل هنا نون النسوة التي تستعمل للعاقل، فبعض العلماء ذكروا أن ده استدلال على فضل العلم والله أعلم. حكم صلاة الفرض في جماعة على كرسي وفي أي مكان في المسجد، يفضل وضع الكرسي لتمام صحة الصلاة. حكم صلاه الفرض على كرسي لو هو محتاج، لو فرض لو هو محتاج لذلك، يعني اذا لم يستطع ان يصلي قائما او كان ذلك يسبب له اشكالا او يسبب له الما ومفروض يراجع في هذا طبيب، او لو يرى ان هو فعلا مش قادر يعني بيتالم جدا ومش قادر يعني يصلي وهو واقف، خلاص بيصلي على كرسي في اي مكان في المسجد، افضل مكان انه يصل بيه الصف، لو ده يسبب حرج للصفوف اللي خلفه خلاص بيبقى في صف للكراسي مفيش بأس انه يصلي فيه. ماذا افعل في سجدة التلاوة اثناء القراءة بدون وضوء والتسبيح؟ بس انا يعني انا بصراحة اميل للقول بان القراءة مفروض تكون بوضوء يعني، لكن ان كان الامر يعني من القائلين بجواز القراءة بدون وضوء فالتسبيح وهو اصلا سجدة التلاوة على التخيير يعني ليست واجبة على الراجح. سؤال الاخت ووضحته في الآية هنا لماذا اقتصر على كلمة الحب اقصد قال تعالى يحبهم ويحبونه ولم يقل يعبدوه، وهنا ذكر مقام الجهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولومة لائم مع الجهاد يعني في درجة من درجات التضحية، والتضحية لا تكون إلا بحب. ممكن إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى أداء واجب ليعمل عشان خايف مثلا من مسألة العقاب أو النار وما إلى ذلك، وده مش غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك يخوف الله به عبادة، فمفيش أي مانع من أنه يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا، بس ده مش أكمل شيء. ولذلك لما ذكر في مقام التضحية وفي مقام المجاهدة وعدم الخوف في الله لومة لائم ذكر الحب، لأن هنا بتتأتى التضحية، اللي بيحب حاجة بيضحي عشانها، اللي بيحب شيء معين بيضحي عشانه. يعني حتى في أمور الدنيا اللي بيحب كرة القدم ممكن يقعد بالساعات واقف قاعد يتفرج على ماتش، ممكن يقعد بالساعات الطويلة جدا في الشمس مستني الماتش يبدأ في المدرجات، لأنه بيحب الشيء ده فهو ضحى براحته وضحى بوقته عشان هذا. فالتضحية قرينة الحب والله تعالى أعلم. في أسئلة بتتكتب بخط غير واضح جدا، يعني أنا عندي الحروف بتدخل في بعضها ما بقاش عارف أقرأ السؤال، فأنا أسف برضو لو في أسئلة ما جاوبتهاش، لأن فعلا والله بصدق في عني لو بعت لكم سكرين شوت من شكل الأسئلة عندي غريب جدا، يبدو ممكن يكون في مشكلة في الموبايل بتاعي فأنا أعتذر. يعني اللي بعد كده مسلمة محمد ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون ما لا يملك القدرة فعلى وضعه والله هو السميع العليم. قال تعالى هنا كان يأكلان الطعام للدلالة على مش عارف بقية السؤال إيه. طيب هي عموما دلالة على أنهم بشر طبيعيين، يعني من خصائص البشر هم بيأكلوا ويشرب، فكان يأكلان الطعام دي إمعانا في إظهار بشرية المسيح عليه السلام وبشرية أمه. هل البشرى تكون في السوق كما قال وبشر المنافقين؟ وبشر هنا بمعنى الإعلام، أعلمهم بأن لهم عذابا أليما. في الآية 41 ذكر الله صفات معينة كانت موجودة في الكفار، وعشان كده في نهاية الآية قال الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. عايز أعرف يا ترى موجودة في مسلم تبقى النتيجة أيضا أن الله لا يطهر قلبه؟ هو طبعا ده بيبقى يعني شيء يخشى منه ذلك، طبعا لأن الخصائص اشتراك المسلم مع الكافر في هذه الخصائص أمر في غاية الخطورة، لكن إحنا عندنا أصل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، فإحنا نعمل هذا الأصل ونرجو من الله عز وجل التوبة، ونخشى أن يكون وجود هذه الخصائص دلالة على عدم يعني ايه رد الله سبحانه وتعالى التوبة عليه، فالخشية هنا تكون خوف من هذا وليس جزما بهذا، يعني لو واحد في الصفات دي ما يقولش خلاص ده ربنا لا يريد ان يصوم، لان ده برضو تقلي على الله سبحانه وتعالى. انما ايه، نخشى هذا ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه وان يعامله بقوله سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم. بالنسبه للسؤال عن السحت، الحقيقه انا ما عنديش بحث فيه كافي فلن استطيع اجابته. طيب هنكتفي بهذا القدر لان كده وقت التفاعل انتهى. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم تدبر القران وان ينفعنا به ويبارك لنا فيه ويرزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.